تم إنتاجها فيه. نعم. وذلك لزوال مشكى وذكر حداثته وجودته أو ضدهما فيقول حديث أو قديم، جيد أو رديء، ويبين قديم سنة أو سنتين أو ثلاث، يحدد القدم. نعم. ويبين قديم سنة أو سنتين ونحوه، ويبين كونه مشعرا أي به شعيرا. يعني هل هو خالص ولا في حبات شعير؟ لأن يعني بعض الحبوب تجد مثلا في الكيس الواحد أو كذا فيه يمكن 5 كيلو أو 6 كيلو حبات شعير، مختلف مع الزراعة. فهل هو سليم من الشعير ولا مخلوط؟ وهذا الهدف منه كما قلنا إزالة الإشكال. نعم. أي به شعير أو نحوه أو زرعي، وذكر سن حيوان، ويرجع في سن رقيق بالغ إليه. يعني الرقيق قلنا الآن ما عندنا، لكن نقول كم عمرك، وإذا ما عرفت نقول لسيده كم عمرك، وإذا ما عرف سيده نسأل على الدراية والمعرفة كم عمر هذا، 10 سنين 5 سنين 8 سنين، والرقيق لا يوجد الآن. نعم. ويرجع في سن رقيق بالغ إليه، وإلا فقول سيده، فإن جهله رجع إلى قول أهل الخبرة تقريبا بغلبة الظن. نعم. ويذكر نوعه كظأن يعني إذا كان حيوان يقول ظأن ولا معز، الظأن يختلف عن المعز. نعم. ويذكر نوعه كظأن أو معز ثني. ثني أو جذع، عندنا الثني وعندنا الجذع. الجذع ما له كم يا شيخ علي؟ الجذع 16، والثني ما له سنة. الثني ما له سنة، هذا من الغنم، وأما الثني من البقر فما له سنتين. والثني من الإبل ما له 5 سنوات. فالآن الجذع ما له 6 أشهر، والثني من المعز ما له سنة، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن الإبل ما له 5 سنوات. وهذه مرت بنا في الزكاة، ومر بنا في الأضاحي وغيرها. نعم. كظأن أو معز ثني أو جذع، وذكر ما يميز مختلفه. فيقال ذكر أو يقال أنثى، ويقال سمين أو هزيل أو متوسط، يوضح. نعم. ذكرا وسمينا ومعلوفا. ومعلوفة عندنا في المزرعة يقدم لها مثلا جد، ويقدم لها شعير وسبوس وما أشبه، ولا في البر سائمة تأكل من النبات أو من الشجرات اللي في البر. يبين إذا كانت معلوفة تختلف. الآن لو ذهبنا إلى مبيعة الأغنام في الكعكية أو غيرها يقول لك هذه معلوفة، يعني تعبين عليها وبادرين فيها جهد لأجل أن تسمن وليكون لحمها يعني جيدا ومحبوبا. نعم. ومعلوفا وكبيرا أو ضدها كأنثى وهزيل وراع وفي إبل. راعي يعني ترعى في البر ولا ما يقتلمش، وأما المعلوفة اللي في المزرعة وفي البيت. فيقول بختية. بختية يعني الإبل البختية غالبا كل سنة مين. نعم. أو عرابية. نعم. أو بنت مخاض أو لبون ونحوهما. بنت المخاض هي التي لها سنة، بنت المخاض ما لها سنة، وبنت اللبون يكون عمرها 2 سنين، والحقة عمرها 3 سنوات لأن استحقت أن يحمل عليها أو أن تركب وأن يطرقها الفحل. نعم. وبيضاء أو حمراء ونحوهما. ومن نتاج بني فلان. ومن نتاج بني فلان، لأنها تختلف. النتاج بني فلان جماعة يهتمون بالإبل، يهتمون برعايتها بإطعامها، بما مر بنا في المقام البشرية لبديع الزمان، ولا أرضعها إلا من يوق خزاعة، ولا أرضعها يا بني آليت ألا أزوج ابنتي إلا من أمهرها مئة، ولا أرضعها إلا من يوق خزاعة. فقد اشترى، يقول بشر انه ذهب الى عمه، او انه يعني ارتبط بامرأة، فلما جلس معها قالت: اعجب بشرا حور في عيني، وساعد ابيض كاللجين، ودونه مسرح طرف العين، لو ظن بشر بينها وبيني، اطال هجري وادام بيني. قال: ويحك من عليك؟ قالت: ابنة عمك فاطمة. قال: اهي من الحسن بحيث وصفت؟ قالت: وأزيد وأزيد. فذهب إلى عمه يطلب ابنته، فمنعه العم أمنيته، فكثرت همومه وزادت أحزانه وشجونه، فاجتمع رجال الحي وقالوا لعمه: كف عنا مجنونا. قال: أمهلوني لعلي أهلكه ببعض الحيل. ثم قال: يا بني، إني آليت ألا أزوج ابنتي إلا من أمهرها مئة، ولا أرضاها إلا من موق خزاعة. وكان بينه وبين خزاعة أسد يدعى داذا، وحية تدعى شجاعة. فقال: إن سلم من الأسد لا يسلم من الحية. فسار واعترضه الأسد فنزل فيقول، فقال للأسد: نصحتك فالتمس يا ليت غيري طعاما، إن لحمي كان مرا، فأنت تطلب، فأنت تريد للأشكال قوتا، وأطلب لابنة الأعمام مهرا. ثم قام وقتله من الأضلاع سبعة إلى آخره، وكتبها لعمه، فلما قرأها أشفق عليه وخاف أن تلدغه الحية، وأتى به وجاء وعاش. ثم بعد ذلك أغار عليهم فريق من يعني تطاول او كذا، فتمكن بشر من النيل منهم الا غلاما واحدا، كلما اقترب منه بشر اصابه هذا الغلام ولم يتمكن بشر. فقال: ويحك من انت؟ قال: انا ابن المرأة التي دلتك على ابنة عمك. فقال بشر: تلك العصا من هذه العصية، هل تبد الحية إلا الحية؟ يعني كان ابنه من المرأة الأولى. تلك العصا من هذه العصية، هل تبد الحية إلا الحية؟ فنكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه نماذج للأسئلة. يقول أحد الإخوان: حكم صبغ اللحية باللون الأسود. وذكرنا بأن السلم هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. أولا كنا نقرأ في كتاب البيع، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وبأن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وذكرنا شروط البيع، وأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من